لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يبين كيف نعم الله إذا كفرت ولم تشكر تكون العاقبة. لقد كان لسبأ في مسكنهم في مساكنهم. سبأ قيل أرض وقيل امرأة وهذا مرجع، وقيل رجل له 10 من الأولاد وكل ولد صار وراء قبيلة. في مسكنهم أو في مساكنهم آية حجة وعلامة وبرهان، جنتان، هذا البرهان وهذه الآية الواضحة، جنتان عن يمين وشمال الوادي، هذا يمين جنة وشمال جنة. وجعل جوهم جوا ممتازا وأرضهم خصبة، وجعل أرضهم لا يكون فيها يعني هوام ولا بعوض ولا أذية. يعني الله أكرمهم بخصب الأرض وجمال الجو، وأنه لم يجعل هوام ولا دواب ولا يعني الأشياء التي تأتي بالأمراض ما جعلها في أرضهم. إذن لقد كان لسبأ في مسكنهم أو في مساكنهم آية، هذه الآية جنتان عن يمين وشمال وادي، في الجهة اليمين وجهة الشمال، وقيل لهم كلوا من رزق ربكم ما أنعم عليكم به من الزروع ومن ما يتبع ذلك من الخصب، واشكروا له أي اشكروا لله. شكره لغة ليست لحن، لكن شكر له هي الفصيحة، ولم يأتي في القرآن إلا مجرور، لكن اللغة الفصيحة الكثيرة شكر له. ولذلك قال أن اشكر لي ولوالديك، وقال واشكروا له. أما إذا قال شكره ما هي لحن، لكنها لغة، ما هي كثيرة الاستعمال، أكثر استعمال الجر باللام. نعم. بلدة طيبة ورب غفور، بلدة خصبة جوها جميل لا يوجد فيها هوام ولا مشاكل، ورب كريم غفور يغفر لكم ذنوبكم. فاجتهدوا في شكر الله وفي طاعته، واستعملوا هذه النعم فيما أباح لكم ربكم. واشكروا له أي اشكروا لربكم. ومن أكبر يعني الشكر هو أن يستعمل العبد نعم الله في طاعة الله، هذا هو الشكر الحقيقي، أن نعم الله لا تستعملها في معصية الله. إذا استعمل العبد نعم الله في طاعة الله فقد شكر الله. إيضاح ذلك أنك لا تنظر إلى الحرام، البصر نعمة لا تنظر به إلى الحرام، اللسان نعمة، البيان نعمة لا تنطق بالحرام، السمع نعمة لا تسمع حرام، الرجل نعمة لا تمشي بها للحرام، اليد نعمة لا تلمس بها الحرام، البطن نعمة لا تضع فيه الحرام، الفرج نعمة لا ترسله على حرام. إذن الشكر الحقيقي أن يستعمل العبد نعم الله في طاعته، هذا هو الشكر. قال كيف تشكرني؟ قال كيف أشكرك وشكري لك يحتاج إلى شكر؟ قال أنت قد شكرتني. كيف أشكرك وشكري لك يحتاج إلى شكر جديد؟ قال أنت شكرتني. فالشكر الحقيقي أن لا يستعمل العبد نعم الله في معصية الله. وقد يعني امتن الله علينا في سورة النعم أنه أعطانا موارد العلم لنشكره، فقال جل وعلا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطاك موارد العلم بشكر الله، ما اللي تستعمل هذه النعم في معصية الله؟ إذن أعطاهم هذه النعم، هوى جميل، أرض خصبة مليئة بالماء، يقال لا يوجد فيها بعوض ولا حيات ولا صراصير ولا هوام، الله جعلها نظيفة من كل المشوشات. فأعرضوا عن شكر الله وعن نعمه، وقابلوها بالصدود والكفر والجحود. فأرسلنا عليهم سيل العرم، فأعرضوا فأرسلنا عليهم. إذن بلدة طيبة ورب غفور، فأعرضوا. لما أعطاهم النعم قابلوها بيش؟ بالكفران. فلما كفروا غير الله حالهم، ولذلك قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. من جاء لله يرع جاءه باع، ومن جاءه يمشي جاءه يهروله. والله لا تمل، الله لا يترك عبيد من الإنعام حتى يصدوا ويتركوا. إذن قل هو من عندي أنفسكم. فأرسلنا عليهم سيل العرم. العرم فيها خمس أقوال. قيل العرم الجارف اللي هو السيل، وقيل العرم الوادي، وقيل العرم الجرذ الذي إيش سلطه الله على السد، وقيل العرم المطر. أرسلنا عليهم سيل المطر القوي العرم. قال العلماء إنهم درسوا أن هذا السد سيفسد بسبب جرذان أو فأر، ووضعوا في كل محل قط ربطوه في محل من السد هذا. فلما أراد الله ما أراد جادت قطة للقطة التي في محلها وأشغلتها، ودخل الجرذان وبدأ ينخر في السد هذا حتى جعل فيه طرقا، وجاء المطر ودخل الماء فأهلكهم وأهلك زروعهم، وأصبحوا مثل أيادي سبع. فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين، يعني هذا من باب المقابلة، جنتين ذواتي أكل، أكل طعم خمط. الخمط هو الطعم المر الذي لا ينفع، والأثل لا نبات له، ولذلك الأثل متعلق بأكل ليس بخمط، والأثل يشبه الطرفة أو هو نوع من الطرفة كبير، وشيء من سدر قليل. السدر هو شجرة النبق على القول الراجح، وقيل غير ذلك. إذن هاتان الجنتان اللتان كانتا وارفة الأظلال وكثيرة الثمار والفواكه والحبوب والزراعة، لما كفروا بدلها بجنتين ذواتي أكل خمط طعم مر، الثمار فيها مرة لا تصلح، والأذل لا ينبت، ما في ثمرة، زي الطرفة لا ثمرة له. وقيل هو نوع من الأراك له ثمر أحمر وقالوا له الكباث ولا ما أدري، وشيء من سدر قليل. ذلك الذي حصل جزيناهم بما كفر بسبب كفرهم وطغيانهم، بدل من أن يشكروا ربهم كفروا وقالوا ما سيأتي. ولذلك النعم لا تقيد إلا بالشكر، كان الصحابة يخافون من النعم، إذا جاءتهم نعم يخافون لعلمهم بالله ولخطورة عدم الشكر، وإذا جاءتهم ضيق يفرحون يقولوا إن مع العسر يسرا، كلما ضاقت تفرجت. ولذلك يوم الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. يوم حنين بعضهم خاف، والنبي صلى الله عليه وسلم كره ما قالوا، قال لن نغلب اليوم من قلة، فقال ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت برحبها وسعتها ثم وليتم مدبرين. بعدين الله تدارك نبيه وصحابته، وأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم ترها، عند ذلك لطف بهم. وهل يجازى وهل نجازي إلا الكفور؟ يجازى أو نجازي الله إلا الكفور، يعني يجازى بالعقوبة وبضياع زروعهم وتبديل ماءهم عطشا، يجازى بذلك الكفور. وهل يجازى بالعقوبة إلا الكفور؟ هذا مفهوم من السياق. ثم بين إكرامه لهم وكيف قابلوا هذه النعم بالكفران، وجعلنا بينهم، جعلنا بين سبا وبين القرى التي باركنا فيها الشام قرى كثيرة وقدرنا فيها السيرة، أكرمناهم بأن جعلنا كل مسافر يصبح في قرية ويأتي الظهر لقرية، وإذا مشى عصرا أو بعد الظهر يأتي لقرية بعد المغرب، لا يحتاج إلى حمل زاد ولا إلى ماء، ولا يخاف من قرية إلى قرية إلى قرية حتى يصل إلى الشام. قرى ظاهرة يعني في أماكن مرتفعة، وكل بلد خرجت منه القرية قريبة منك، لا تخاف ضياع ولا تخاف خوف ولا لصوص ولا جوع ولا عطش. جعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، ظاهرة يعني قيل فيها قولان، القول الأول أنها بارزة في أماكن مرتفعة، القول الثاني أنها متطرفة ليست في داخل المدن، كل قرية بعيدة من المدينة حتى لا تجعلك تجد لمحل صحراء لا يوجد فيه أحد، وقدرنا فيها السير كل يوم أو نصف يوم في قرية، كل نصف يوم قرية، سيروا فيها ليالية وأياما آمنين. المسافة يمكن حوالي 2000 كيلو إذا لم يكن أكثر، كلها قرى، سيروا فيها ليلا أو نهارا آمنين مطمئنين، لا تخافون من عطش ولا من جوع ولا من لصوص ولا من ضياع لكثرة الخصب والنعم ولتراكم هذه القرى في الطريق. فقالوا كفرانا للنعم وجحودا له، ربنا يا ربنا باعد بين أسفارنا، أعوذ بالله، نريد أن نحمل الزاد ونريد أن نمشي في الصحاري ونريد الكلفة والتعب، ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم بكفرانهم لنعم الله فجعلناهم أحاديث جمع حدوث يعني يتكلم فيما حصلهم ومزقناهم كل ممزق بعضهم لخم وجذام وبعضهم راح للشام وبعضهم راح للعراق وبعضهم راح لإفريقيا وبعضهم راح يعني في كل بلد راحوا تمزقوا في البلاد فبعدا إن في ذلك الذي ذكرته لكم وقصصته عليكم لدلالات واضحة لكل صبار كثير الصبر شكور لنعم الله يصبر على النعم ويصبر عن المعاصي ويصبر على أقدار الله صبار على ما جاءه من أقدار الله ومن الأمور التي كله بها ومن المصائب التي تأتيه شكور كثير الشكر على نعم الله لذلك ربنا يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ما في شيء أكثر تثبيت للنعمة من الشكر وما في شيء يزيل النعم مثل الكفر إذا أراد الله أن يدمر أمة نزع عنها الشكر وسلطها على الترف وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا فرعون قال ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي هامان على الطين بعدين أغرقه الله هامان قال ما قال فخسفنا به قارون وبداره الأرض إنما أوتيته على علم عندي بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعقلون إذا العبد لا أعطي نعمة مالا جمالا منصبا سمعة عزة خلقا فليشكر الله وليعلم أن هذا من الله وإذا ابتلي فليصبر وليعلم أن الله تعالى قد يرفع درجته بذلك ونبلوكم بالشر والخير فتنة كل ابتلاءات الدنيا ابتلاءات والله لقد صدق عليهم إبليس الشيطان ظنه قال فبعزتك لأغوينهم وقال فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكرام شاكرا فاتبعوه هؤلاء بنو آدم إلا قليل فاتبعوه إلا فريقا جماعة من المؤمنين ولذلك هذا إبليس هو الذي يفعل الأفاعيل في بني آدم إبليس قال تعالى قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين جماعة من المؤمنين وما كان لي وما كان له عليهم من سلطان إلا ليظهر الله ويقيم الحجة على من يتبع الرسل ومن يتبع الشيطان ولذلك قال تعالى إخبارا عن الشيطان في سورة إبراهيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم كل واحد نقول له تعال تعال الآخرة متأخرة تعال تمتع قبل أن تموت الصلاة صلي بعدين كل واحد نلبس له على قدر عقله وثقافته وكل واحد نأتيه من الجهة التي هو ضعيف منها الذي يريد الشهوة نأتيه بالشهوة الذي يخاف، الذي ضعيف في الشبهة نأتيه بالشبهة، الذي يريد الدنيا نأتيه بالدنيا، الذي يؤتى من الخوف نأتيه بالخوف، كل واحد نأتيهش من جهة الضعف فيه. إن الله وعدكم وعد الحق إيش؟ ووعدتكم فخلتكم. الله قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وهو قال ما فيه جنة ولا نار ولا فيه حساب ولا عقاب، ووعدتكم فأخلفتكم. ولكن وما كان لي عليكم من سلطة، ما كانت عندي قوة ولا سيطر عليكم إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ما أنا بمصرخكم، ما أنا بمستغيثكم، وما أنتم بمصرخي بمستغيثي. إني كفرت بما أشركتموني من قبل. بالله عليكم هل بعد هذا عذر؟ هل يبقى لعاقل عذر يروح به الشيطان يوديه في داهية؟ الشيطان أول ما يأتيك يقطع رحمك، يقول لك فلان لا يحترمك ولا يزورك لا تزوره. أول ما يأتيك تأذي جيرانه، أول ما يأتيك يجعلك تعق والديك، أول ما يدخل لك الشهوة. أنت إذا ما لم تعمل، وبعدين الدنيا قليلة يأتيك بالوساوس حتى يقعك في الحرام. لذلك إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وما كان له عليهم من سلطان، الشيطان ليس له عليه سلطان، إلا أن الله تعالى أراد ليختبر خلقه ويعلم علما تقوم به الحجة من يتبع الرسل ومن يتبع الشيطان. ولذلك عباد الله الصالحين الشيطان لا يقدر عليهم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إنما سلطانه على الذين يتولونه. ولذلك أكبر شيء يحمي من الشيطان هو الالتجاء إلى الله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الاستعاذة بالله والالتجاء إليه هو الذي يجعل الشيطان يصفر والله يحميك منه. والذي يكثر الاستغفار والذكر والصلاة الشياطين تهرب وتخاف منه. والذي يقع في المعاصي والغيبة والنميمة والحرام دائما تسحبه الشياطين وتكون حوله وتحجبه عن الخير. إلا لنعلم علما تقوم به الحجة، والله تعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان، كما قال لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا وهم لم يخرجوا. علما تقوم به الحجة. من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، وربك على كل شيء حافظ كل شيء ورقيب عليه وسيجازي كلا بعمله. فلا ينجي إلا الصدق، ولا مهرب من الله. فذلك نحن الآن في دار الدنيا، كل واحد يزرع لنفسه قبل أن يفوت الأوان. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قل لهم يا نبي ادعوا اطلبوا الذين زعمتم من دون الله من آلهة والأنداد والشركاء، قل لهم ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هؤلاء الذين يدعون من دون الله من الأنداد والشركاء والشفعاء لا يملكون شيئا، لا قليل ولا كثير، وما لهم فيهما في السماوات والأرض يوم القيامة من شرك، من أحد يمكن أن يساعدهم أو يكون شريكا لهم فيما يريدون، وما لهم من معين قوي يساعدهم وينصرهم ظهير لهم. الظهير هو المعين والمساعد والمقوي. أيوة، وما لهم من هؤلاء الشياطين الذين ضلوهم ممن يعاونهم ويساعدهم ويقويهم وهو الظهير. أيوة نعم سعد هذا. إذن ما الحل؟ الحل أن كل واحد منا يفتح صفحة جديدة مع ربه وما أراده أعطاه الله. فالله كريم وقادر وغني ولا تخفى عليه خافية ولا يضيع أجر من أحسن عمله. والشيطان كذاب لعين عدو مراوغ يأتيك من كل جهة، فينبغي للعاقل أن يجعل مع ربه الصفقة التي عملها معه، والله تعالى يدخله الجنة ويصلح له دنياه. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. إنها صفقة واضحة مع ربنا، فلنقم بالصفقة ولنبشر بالخير. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.